بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. لما ذكر رحمه الله بأنه إذا تصرف المشتري، لما ذكر رحمه الله حكم تصرفات المشتري في بالوقف أو الهبة وغير ذلك، شرع بعد ذلك في بيان فيما إذا تصرف المشتري من نصيب الشريك ببيعه على غيره، أو لما أخذ المشتري نصيب الشريك وزادت العين أو بما فيها، فهذا التغير الذي حدث بعد الشراء إذا شفع الشفيع في الأرض وقد حدث عليها تغير، لمن يكون هذا التغير؟ هل هو للمشتري أم للشفيع؟ فقال رحمه الله: وللشفيع وللمشتري، أي الذي اشترى من الشريك، لو تصرف في الأرض قبل علم الشريك الأول فحصل فيها، أي في الأرض، غلة، فقال: وللمشتري الغلة، أي للمشتري أخذ الثمن مما تخرجه الأرض بالأجرة مثلا قبل أن يعلم الشريك بالبيع. مثال ذلك: لو أنت وعمك شركا، لو أنت وعمك اشتركتما في أرض كبيرة، فباع عمك الأرض على فباع عمك نصيبه على صاحب مستودع، فصبع عمك نصيبه على أسترالي، والأسترالي بعد الشراء مباشرة أجر الأرض على صاحب مستودع مدة شهر ب10,000 ريال، وبعد شهر علمت أنت بأن عمك قد باع الأرض، فشفعت فيما اشتراه الأسترالي فأخذت نصيب الأرض. فال10,000 ريال هذه التي هي قيمة الأجرة التي تسمى الغلة، من الذي يأخذها؟ هل المشتري الأسترالي أم أنت الشفيع؟ قال المصنف رحمه الله: وللمشتري الغلة، أي هو الذي يأخذ الغلة وهي 10,000 ريال، لأنه أجرها وقت تملكه لها. هذا الأمر أول مما يملكه المشتري بعد أن علم الشفيع بالبيع. والأمر الثاني قال: والنماء المنفصل، أي وللمشتري يأخذ ما تنتجه الأرض من نماء منفصل عن عينها. مثال ذلك: لو أن الأسترالي هذا الذي اشترى من عمك باع الأرض على مزارع، فهذا المزارع زرع فيها بطيخا وطماطم، فأثمرت هذه الأشجار وباع هذه الثمرة المنفصلة، فهذه الثمرة تكون للمشتري وهو المزارع وليست لك أنت أيها الشفيع، لأنها نماء في ملكه، لأنها نماء حال تملكه للأرض. والأمر الثالث مما يتملكه المشتري قال: والزرع، أي لو أن الأسترالي الذي اشترى من عمك زرع فيها بصلا وكراثا ونحو ذلك فهي له، فلو شفعت أنت في أرض المشتري في أرض الأسترالي تأخذ الأرض وهذا الزرع ينتظره الأسترالي حتى يصلح للقلع، ثم بعد ذلك يأخذه هذا الأسترالي لأنه زرعه في وقت تملكه له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج بالضمان. والأمر الرابع قال: والثمرة الظاهرة، أي مما يتملكه المشتري لو شفع الشفيع الأول في الأرض يتملك المشتري الثمرة الظاهرة، مثل لو أن عمك باع الأرض على الأسترالي والأرض فيها نخل، والنخل على رؤوسه رطب، فهذه ثمرة ظاهرة لو شفعت في الأرض تأخذ الأرض، لكن الثمرة للمشتري. ولو قال المصنف رحمه الله بعد تأبيرها كان أدق من قوله والثمرة الظاهرة، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع ثمرة بعد أن تؤبر فهي للبائع. الضابط هو التأبير، يعني التلقيح وليس ظهور الثمرة. ولما ذكر رحمه الله أن ما تظهره الأرض من أحد الأمور الأربعة، ذكر بعد ذلك فيما إذا بنى المشتري أو زرع في الأرض قبل أن يشفع الشريك الأول، فهذا البناء والزرع الذي أحدثه المشتري ماذا نصنع فيه؟ ماذا نصنع فيه؟ قال المصنف رحمه الله: وإن بنى، فإن بنى أي إن بنى المشتري في الأرض قبل أن تشفع فيها، أو زرع أي زرع في الأرض التي اشتراها من شريكك قبل أن تشفع، مثل لو لم يكن علم بالبيع فتأخر في الشفعة فزرع فيها أو بنى، نقول يخير الشفيع بين أمرين. الأمر الأول قال: فللشفيع تملكه، أي تملك البناء أو الغرس بقيمته، يعني ينظر كم قيمة الأرض قبل البناء وكم قيمتها فيما لو قدر ليس فيها بناء، الفرق بينهما يدفعه الشفيع. مثال ذلك مثال البناء، مثل لو أن عمك باع الأرض على الأسترالي، الرجل الأسترالي، فهذا الأسترالي بنى فيها غرفتين، فأنت مخير بأنك إذا شفعت في الأرض تدفع قيمة بناء الغرفتين، فنقدر الأرض بدون بناء لو كانت مثلا ب100,000 وبالبناء قيمتها 150,000 ريال، نقول ادفع قيمة البناء وهو الفرق 50,000 ريال، وهو 50,000 ريال. ومثال الغرس، لو اشتريت أرضا أنت، ومثال الغرس لو عمك الذي هو شريكك باع نصيبه على الأسترالي، فالأسترالي غرس، والمراد بالغرس ما ليس بزرع، والزرع هو الذي ينبت بحب مثل القمح وغير ذلك، والغرس مثل النخل والزيتون والرمان وهكذا، يعني له ساق. فلو غرس هذا الأسترالي في الأرض 50 نخلة وقال الشفيع أنا أريد هذه النخلات، نقول ادفع قيمتها، وقال ادفع قيمتها للأسترالي. وكيف نقدر القيمة؟ نقدر الأرض وهي بدون هذه النخلات مثل 100,000، وبالنخلات قيمتها 120,000 ريال، فنقول ادفع قيمة النخل 20,000 ريال وتتملك النخل. ذلك قال رحمه الله فللشفيع قيمتها، يعني قيمة البناء، فللشفيع تملكه، يعني تملك البناء أو الغرس بقيمته. والخيار الثاني للشفيع قال وقلعه، أي وقلع، أي وأن يقلع، أي وأن تقلع أنت أيها الشفيع البناء الذي أحدثه المشتري أو الغرس. قال ويغرم نقصه، أي ويغرم الشفيع نقص قيمة الأرض بعد إزالة البناء والغرس، ويغرم قيمته، أي يغرم قيمة البناء، نعم، وقيمة الغرس. مثال ذلك لو أن عمك باع الأسترالي وبنى 5 غرف، وقلت أنا لا أريد هذه 5 غرف، فلك أن تقلع هذه 5 غرف وتغرم نقصها، يعني تغرم قيمة نقص الأرض بعد إزالة هذا البناء. ومثال الغرس لو أن هذا المشتري الأسترالي زرع 100 شجرة من الزيتون، وقلت أنا لا أريد الزيتون، أريد أن أقلعه، تقلع الزيتون لكن تغرم نقص الأرض بعد القلع. فإذا كانت الأرض بدون غرس تساوي 100,000، ولما أزلت هذا الغراس أحدثت شيئا من الفساد في الأرض قرابة 10,000 ريال، تدفع هذه 10,000 ريال للمشتري الذي اشترى من شريكك. هذه خيارات الشفيع. لكن لو أراد المشتري الذي هو الاسترالي أن يأخذ البناء أو الغرس فقوله مقدم على رغبة الشفيع. لذا قال رحمه الله ولربه أي ولصاحب البناء والغرس وهو المشتري الاسترالي مثلا أخذه أي يأخذ البناء مثل لو كان من خشب يزيل هذا يفك هذا الخشب ويأخذه أو كان فيها نخل يقلعها ويبيعها مثلا أو يغرسها في مكان له آخر لكن بشرط قال بلا ضرر أي بشرط ألا يضر الشفيع الذي هو أنت الشريك الأول فلو أراد مثلا أن يقلع الخشب لكن سيدمر الأرض أو أراد أن يقلع النخل سيضر كثيرا بالأرض فنقول ليس لك أيها المشتري الأسترالي أن تأخذ هذا البناء أو الغرس فيبقى للشفيع ويخير الشفيع بين الأمرين السابقين من يتملكه بقيمته أو يقلعه ويغرم قيمة نقص الأرض. نعم الله أعلم صلى الله وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين. في سؤال شيء؟ طيب عبد الله روزي عطني مثال على الغلة. لو شخص لو أنا وعمي شريك مثلا في أرض جاء واحد نجيري اشترى من عمي نصيبه ثم أجر هذا النجيري الأرض لشخص سنة إيجار سنة أيوة. 100,000 أقصد 50,000 وبعد سنة أنا علمت بأن عمي باع ورد أن أشبع أنا أقول من يأخذ يعني أجرة وجوز هذه الأرض. إيه من اللي يأخذها أنت ولا ها النجير يأخذها. صحيح يعني المشتري اللي اشترى من عمك. تمام. طيب يا ياسر أعطنا مثال على نماء منفصل. بس ارفع صوتك شوي ارفع صوتك بس. لو أنا وأخي شركاء في الأرض. فأخي باع هذا الواحد فلسطيني. باع مصيبة الواحد فلسطيني. وكان الأرض فيها مثلاً تمر فطلعت الثمرة وحصدها ثم جيت أشفع عرفت بالبيع وجيت أشفع وهنا ما أخذ الطماط اللي حصد الطماط هنا ما منفصل أيوة. تمام. هم في الغالب يمثلون طيب بسألك يا سلمان. نعم شيخ. هم يمثلون بالنمى المفصل دائما بولد الشات. ولد الشات يكون من هنا؟ المشتري. يكون المشتري. تمام صحيح. ايش تقول يا عبود؟ للمشتري. تمام المشتري. ايش تقول يا علي يحيى؟ لكن الشيخ هذا يرد. ها؟ ما في شوف شوف. اي لذلك العلماء مع ذلك يمثلون ب ولد الشاة ما في شفعة عند من يقول لي يمثلون هم بش ولد الشاة بس ما يصلح على قولهم تجب في الأرض أي يعني الشاة على قول المصنف ما فيها شفعة ليه ما فيها شفعة يا شيخ سلمان؟ لأنها ليست منقولة لأنها منقولة لأنها منقولة أيوة صحيح لكن القول الراجح أن الشفعة حتى في المنقول فيه يعني لو كنت شريك أنت وعمك في 100 غنم 100 شات بالنص فجاه باع 50 وجاء واحد مشترى 50 ولدت صار 60 يعني 10 صار زيادة الزيادة العشر هذه عند من يأخذها؟ اللي يأخذها هذا المشتري. فأنت لو شفعت الخمسين في نصيب عمك ويقول نعم خذ الخمسين، العشر ما تأخذها ما هي لك. هنا احنا مثلنا لكم بالمنفصل بالثم زي مثلا الطماط وزي كذا، وإن كان هو ما يدخل دخول أول فيه بس تقريب كثير له. طيب حسين، نعم يا حسين، صهيب حسين. طيب يا نعم يا صهيب عز الدين. أعطني مثال على الثمرة الظاهرة. شيخ مثلا أنا وعمي شركاء في أرض، ثم عمي باع أو أنا بعت الأرض لقريبي، فجاء عمي وقد زرع فيها زرعا وظهر الثمر، فجاء عمي ليشبع في الأرض، هنا الثمرة الظاهرة لقريبي ليست عمي. طيب يا حمزة سوداني. أيوة شيخ. إيش الفرق بين مثال ياسر بين مثال صهيب؟ المثال صهيب، مثال صهيب شوية فيه خطأ يعني. مثال صهيب مثلا أنا وعمي شركاء. لا جاء شخص جديد. أيوة. طيب انقطع الصوت. طيب يا عمر أسامة. مثال صهيب لسه الزرع ما قطع يعني ما شال من أصله أو الشجر لسه موجود. صحيح. ومثال ياسر؟ لا نزل شال الثمر يعني. أيوة تمام. أيوة كذا كلام صح. صحيح. طيب يا عمران الشحي. نعم شيخنا حسين داوود. لو عندك أنت أرض تمام كويس، وأنت وعمك، إحنا معلقين على هذا المثال قصدا ترى، أنت وعمك وأسترالي عشان ما تشتتكون بالأمثلة تلخبطون، يصير خلاص عرفنا الأسترالي هو المشتري وعمك هو الشريك. فعمك فجاء أجر عمك نصيبة للأسترالي هذا، والأسترالي بنى فيها بيت شعر يعني خيام، يعني وضع فيها خيام. فأنت لما شفعت الخيام هذه من؟ هاي الشيخ عمران. الخيام لي. ها؟ شيخ أحسن الله ربطه. الخيام لعمي لأنها غير داخلة في الشفعة. ليه؟ طيب من اللي مصلح الخيام، عمك ولا هذا الأسترالي؟ أنا أشفع شيخ، أنا بارك الله فيكم، للأرض ولا أشفع للخيام، الخيام غير داخلة في الشفعة. أيوة تمام. طيب بسألك يا شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ. لو أنت الشريك مع عمك تقول الأسترالي أنا شفعت في الأرض، ما أريد لا اللي أنت باني ولا أريد النخل اللي أنت حطها، اطلع من الأرض، وهو يقول أعطيني قيمتها. نعم. يقول له ما يعطيك إياها أنا شافع، وش نقول؟ علي يقول مو نقصي. إيه نعم. لا إحنا نقول يعني علي أنا نقصي يعني غرمة نقصي قيمة الأرض بعد أن يزيد هذه الأشياء. لا إلى الحين ما بعد أزالها، جيت أنت طقيت على الأسترالي قام يتكلم معك مترجم ويلا أنا ترى اشتريت أرضك أنا شفعت فيها، أنا عرفت أن البيع بينكم بمليون، تفضل هذا الشيك مليون. طيب قال لك الأسترالي طيب البنى أنا باني البيت بخمس ملايين، تقول قلت له أنا مالي دخل في البناء، يلا أطلع من الأرض. لا تكون شفعة هنا، إذا كنت يجب أن أعوض قيمة البناء إما أن آخذه كله أو أتركه. أيوة كلامك صح، يعني إذا ما تبغى تشتريها، إذا ما تبغى تسوي الخيارين هذه، وهذاك البائع الأسترالي يقول والله ما أبغى، شلون أقول بلك وبيت وش كيف أشيله، يقول ما في شفعة. يوم أنك تدخل تشتريها بقيمتها ولا يشال وتغرم النقص. لو جاء الأسترالي جاب الرافعات ورفع وحط وذا تغرم نقص الأرض. تمام. في سؤال شيء ولا ما في؟ يقول أنا المشتري مثلا ويريد الشفيع أن يأخذ مني الأرض شفعة، هل لي أن أعطيه بعض المال لكي لا يشفع في الأرض؟ إيه هذه تصير صلح وصالح ما في بأس. يقول بعض الثمار لا تؤبر كالتين، فهل العبرة بظهور الثمرة كما قال المصنف؟ العبرة بالأكمام، فتحة أكمامها خلاص. أن لشريك الثاني الشفعة، ما فهمت السؤال هذا. سؤال له يقول ذكرتم في الدرس الأمس أن الشريك الذي باع إذا أوصى بشخصه لحلقات قال أن الشريك الثاني الشفعة ويسقط العم وصيته ما دام حيا، هل المقصود بالذي يوصي العم أم المشتري؟ إيش تقول علي يحيى؟ السؤال يقول الشريك الذي باع إذا أوصى بشخصه لحلقات القرآن أن لشريكه الثاني الشفعة ويسقط ويسقط العم وصيته ما دام حيا، هل المقصود الذي يوصي هو العم ولا المشتري؟ العم طبعا صاحب المال. ليه؟ صاحب المال هو الذي يوصي. ليه؟ المال راجع له الشيخ، فهو أسقط الوصية الأولى قبل أن يمر. اللي أوصى الحين أو إذا أوقف من هو اللي ممكن ينتقل؟ هل هو العم ولا الشريك؟ هل هو عم ولا المشتري؟ لا العم طبعا، يعني هو لا زال صاحب المال. إيش تقول يا سلمان؟ لا المشتري. أي مشتري، تكلم عن المشتري كيف يوصي ويبيع، خاص انتقل ملكه. يقول لما أفهم معنى أني أغرم النقص، يعني لو أرض فيها نخيل وفيها مكينة وفيها آبار وتبغى تشيل هذه كلها، الأرض تكون بعثرة، فالبعثرة هذه المشتري اشتراها على أساس أنها بمليون، فأنت حين شيلت النخل وكل شيء وبعثرت فيها أنت الشفيع، البعثرة هذه تنقص تغرمها، أقلع ما في بأس لكن تغرم النقص، هذا اللي صار. يقول لو المشتري يريد أخذها، ماذا أخذ إيش قصته؟ هل يغرم الشفيع القلع؟ ما فهمت سؤال ناقص. يقول إذا رأى أسئلتكم ناقصة، أنا ماني عارف ليش، هل أنتم ما فهمتوا الدرس ولا أنتم تكتبون بسرعة؟ يقول إذا رغب الشفيع علي يحيى في إزالة البناء فهل يغرم مع نقص قيمة الأرض أم قيمة البناء؟ يقول فهل يغرم، يقول فهل يغرم، يعني لو أنت قلت للأسترالي شل البيت فهل تغرم مع نقص، فهل تغرم مع نقص قيمة الأرض قيمة البناء؟ ها؟ أغرم نقص قيمة الأرض. الأرض إيه، أما البناء لا ما ندخل كذا. نعم. إذا ما في ضرر على البناء، إذا كان مستشار يستطيع أن يفكه ويأخذه. أي ذلك. في ضرر. أيوة، وإذاك بعض العلماء يزيد يقول يعني ما فيه تبذير وإسراف، لأن هذا لو هد البيت فأخذ الشفعة وبنى في ملكه في ضرر، كلامهم صح. نعم. طيب يا سلمان. يقول بعد أن أخذ بالشفعة من عمي ادفعوا 5 ملايين ثمن البناء الأسترالي، وتحمل أنا ثمن الهدم أم ثمن الهدم على الأسترالي؟ أنا ما أريد البناء. وش تقول؟ الذي يتحمل ثمن الهدم هو المشتري. إيه لكن وقلعة ويغرم نقصه، نقص إيش؟ نقص قيمة الأرض، لكن ثمن الهدم يتحمل المشتري. ليه؟ طيب ملكه، بنى في ملكه. يعني الشفيع هو الذي يتحمل ثمن الهدم. ها؟ أنا أسألك الحين. الذي يتحمل. أسألك. صح معك. إيش تقول يا عبود؟ إذا لم يكن يريد البناء يلزم المشتري الهدم، والشفيع يغرم ما نقص من قيمة الأرض قبل، ننظر كم نقصت الأرض بعد إزالة البناء، كم كانت قيمتها قبل وبعد إزالة كم هي قيمة، يغرم الفارق. ومؤونة الهدم تكون على طيب أبغى ويغرم نقصه، يعود وش معناها ضمير على من؟ ويغرم نقصه يعني يغرم ما نقص من قيمته بالقلعة، قيمة إيش؟ قيمة البناء الأرض المشروع فيها. إيه ما نقص اللي زوال الضرر بالقلعة، يعني تقوم الأرض مغروسة ومبنية وخال منهم، فما نقص من القيمة ضمنه صح؟ من قيمة الأرض، قيمة الأرض أيوة. نعم. طيب والبناء؟ البناء إزالة تكون على البناء، إزالة تكون على المشتري. لا أنت فك. هو إذا تحمل نقص الفارق. إيه. بالتالي البناء داخل. كيف يعني؟ الفارق بين قيمة الأرض البناء داخل. انا ابغى ويغرم نقصه، نقص ايش بس ابغى هذه الضمير على ايش؟ ها حطلع لكم اياها. على المشفوع فيه يا شيخ لا انت واحد امرين بسالك الحين، هل هو يعد ويغرم نقص الارض بعد القلع، ولا يغرم نقص الفله اللي بانيها بخمسة ملايين؟ يغرم الارض يا شيخ. الارض ايوه كذا ولا كلهن؟ كله شوف يكون فيه نقص الأرض يشمل نقص البناء. أيوة. يعني داخل فيه. أيوة. إيه هو الأصل نقص، يعني أي نقص صار في الزرع ولا في ولا شيء اللي أحدثه المشتري صح؟ اللي أحدثه المشتري. أنت معي؟ طيب أنا بعطيك أكثر من مثال وأنت تحكم لي. لو عندنا، لو الأسترالي هذا بنى بيت بخمسة ملايين في الأرض، تمام، فحنا نقول أنت يا المشتري اللي هو أنت، اللي فقلنا لك أنت يا الشفيع اللي هو أنت يا محمد، يا أسترالي أنا ما أبغى أشتري عمارتك بنايتك هذه اللي بخمسة ملايين مع الأرض، أبغى الأرض والبيت هذا اللي فيه طلعه. نقولك ما في، بس يطلع الأسترالي، بس أي شيء ينقص من البيت بعد إخراجي له أنت تحمله. مثلا لو المكيفات استخدمها، أبواب الرخام استخدمه، البلوك طلعه والحديد يستفيد منه، وبقية الأشياء مثلا ما استفاد منها تكسرت، هذه اللي ما تكسرت ياخذها له الأسترالي، واللي باقية هذه أنت تدفعها تغرمها. ولو حدث في الأرض نقص بسبب هذا، ولو حدث نقص بسبب هذا القلع أنت تضمنه في حفر الأرض مثلا أو كذا. واضح؟ إيه. يعني ويغرم نقصه، يعني نقص هذه الإزالة اللي بيزيلها. يعني بعطيك مثال غير البناء، البناء الحين صعب، كان أول بنايتهم لبن، فيقدر يهد البيت بلبنه، لبنه والخشب يشيل ويستفيد منه، فلو حين النقل هذه تكسرت عشر خشبات تضمنها، تمام. هذا بالنسبة للبيوت، لكن الحين ما لنا اللي نقوله في الوقت الحاضر الحين في البيوت اللي مسلحات، ما أقدر أجعل هذا الحكم عليه، أقول له تشتريه بما هو موجود اللي هو البيت. فلو البيت شفعة أرض مليون والبناية بخمسة ملايين، أقول لك أنت يا الشفيعة في ستة ملايين ولا مالك شيء. فتيجي تقولي والله في الزاد ويغرم نقصه، يقلع ويغرم نقصه، نقول هذا في مكان يمكن أول قلعة، الحين هذا ما يمكن البيوت نقلة قلعة، تمام. هذا الشيء. مثال الثاني الزرع، الغرس، لو غرس تين ونخل ورمان وزيتون، وقلت لها أنا ما أبغى حقك شيله. يقول كهلا وسهلا شيله، بس ترى أي شيء يشيله ويموت أنت تتحمل نقصه، ولو صار نقص في الأرض كم تتحفر تبعثر فيها أنت تصلحها بعد. تمام. أيوه. فقوله ويغرم نقصه يعني ويغرم نقص ما طلبته بإزالته من البناء أو الغرس. واضح لكم؟ سنوضح لكم في الله. ويغرم نقصه يعني ويغرم نقص ما طلبت إزالته من البناء أو الغرس. واضح لكم؟ أي. في البناء اللي تحملها بخمسة ملايين، لو مثلا مركبة تركيب صبات يقول ما في شيء بأس انقلها، ولو كسرت وحدتين تغرم، لأن هذاك بناها وقت ملكه لها، فما ليس معتديا. لو كان غصب قلنا نهده بما فيها. واضح؟ فهذا الفرق بين الغصب وبين هذا الشيء. لا تهدل عندك. عرفت ويغرم نقصه يعني ويغرم نقص ما طلبت إزالته منه في البناء أو الغرس، فلو تلف منها شيء أن تغرم النقص هذا، وليس فقط نقص الأرض. واضح؟ الأرض هي اللي كسرت ترجع. في أسئلة باقية؟ نجاوب أسئلتكم عشان لأن هذه المسألة شوية. شيخ أحسن الله عليكم، الفرق بين البناء والحديث والقديم ما في يعني لو أنت اشتريت أرض وجاء هذا صاحبك الأسترالي بنى بيت طين من لبن لبنات، والسقف خشب، حطه خشب كذا، اللبن تقدر تقلع واحدة ثانية ثالثة كذا، مو بزي الاسمنت تقلع تتكسر تقدر تفكها كذا. هذا أقول له أسترالي يقول حاضر أنا أشيل لك اللبن هذا والخشب الغرفة حقتي هذا، بس أي لبنة جي نفكها وانكسرت أي خشب نبغى نشيله من السقف انكسر أنت تضمنه، تضمن النقص فيها. عرفت شيء؟ يعني لو تجي أنت تقول للناس حط إعلان في بيت طين مبني من لبن زي البلك، خلي قل بيت بلك وفوق خشب، أوضح لكم. ها؟ اللي يبغى يشتري البلك والخشب من يبغى يشتري؟ قال واحد أنا أشتري، جاي يفك البلك بلكة بلكة بلكة والخشب، وانكسر من هنا 20 بلكة وانكسر هناك خشبتين نقص 1000 وأنت مصلحها ب2000. تمام؟ نقول أنت يا الشفيع ادفع 1000 قيمة النقص. واضح لك؟ والبناء الحديث يا شيخ، الحديث أنت المسلح تقدر تبنيه تنزله بلكة بلكة وتبيعه على الناس؟ ما تقدر. يهد كامل، لكن من الذي يغرم فيك؟ خلاص الشفيع، قول أنت يا شفيع يا تأخذ البيت بقيمته ولا مالك، ما لا تشفع، ما يقبل شفعتك، لأن هذه ضرر على المشتري، لذلك قال المصنف بلا ضرر، هي ضرر تهد بيت وتعطيه قروش. عرفت شيء؟ إيه، لكن لو كان مثلا في بعض الدول الحديد غالي والبلك رخيص والعبرة بالحديد، وأنت قلت هدوا البيت، يقول ما في بس نهد البيت ونشوف الحديد قيمته، مثلا أنت تكلفت في البيت 100,000 والحديد جاء واحد اشترى 80,000، يقول البلك ما يستفد من تناثر، يقول خلاص ادفع 20,000 حقت البلك. واضح شيء؟ طيب. نعم شيخنا أحسن الله إليك، في حالة ما إذا الشفيع قال للأسترالي اترك الأنا يعني أشبع في الأرض كما هي يعني بما فيها خلاص، ولكن الشفيع يعني كان أتى بمخبر مستورد، مخبر زراعي. إيش مخبر يعني؟ لحظة، إيش معنى مخبر؟ ما نعرف إيش معنى مخبر، إيش معنى يعني؟ يعني مخبر للتجارب على أشجار ونباتات معينة. مختبر يعني؟ أيوة مختبر. أيوة. فقال لا أنا أسير مختبر، أنا أحتاج مختبر كي أنقله إلى منطقة أخرى أو أرض أخرى. ايوه هنا يحدث ضرر في الارض، في هذه الحاله ضرر يكون على الاسطوران. ايوه صح، ايوه كلام صح. يقول هل يعد بناء البيت المسلح من النماء المتصل فيكون الشفيع بقيمته؟ لا، ما هو ما يكون بناء، هذا ليست الارض انتفخت كذا وصارت بناء، لها انت حدثت فيه، انما هي نفسها تطلع نماء متصل، يعني نخله صغيره وصارت كبيره هذا نماء متصل، او شاة صغيره في غير الشفعه وصارت سمينه هذا نماء متصل، منفصل ولدت الشاة طلع واحد منها. يقول هل يستحب للمشتري أن يستأذن من الشريك الآخر ويعتبر بذلك إذنا؟ وهل يستحب أيضا للشريك إخبار شريكه بالبيع ويقول تريد أن تشتري بعد؟ نعم هذا تمام الشركة، لكن يعتبر ذلك إذن، هذا ما يسقط الشفعة. ويتكلم إذا اشترى، اشترى هذاك بشوف، لكن قبل يقول له انا ابغى ولا بكيف ولا او انا اريد اسقاط شفعتي من هذا البيت، ما في بس. نعم بس اهم شيء تكون فاهمين شوي، المشكلة عليكم اسالوا حتى ما نتعداها، احنا اللي بنرجع نسالكم عن بعدين. نعم يا شيخ. نعم يعطون البلوغ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. واللفظ المسلم. وفي رواية له فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته وصلى 4 ركعات وركعتين و4 سجدات، متفق عليه. واللفظ لمسلم وله فبعث مناديا الصلاة جامعة. تمام. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي فصلاة جامعة. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه. وهذا لفظ لمسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث منادي ينادي الصلاة جامعة. في رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة.